بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن قال أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تكلمنا فيما سلف عن طلاق السنة وطلاق البدعة، وذكرنا أن طلاق السنة ما جمع أربع صفات: الصفة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة، الصفة الثانية أن يطلقها في طهر، والصفة الثالثة أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، والصفة الرابعة أن يتركها حتى تنقضي عدتها. وكذلك أيضا تقدم لنا هل الطلاق معتبر بالرجال أو معتبر بالنساء، وأن جمهور أهل العلم يعتبرونه بالرجال. وعلى هذا إذا كان الزوج إذا قلنا بأن المعتبر بالطلاق هو الرجال، فإن الزوج إن كان حرا ملك ثلاثا، وإن كان رقيقا ملك اثنتين. تقدم الكلام في هذه المسألة. وعند الحنفية أن المعتبر هو النساء، وعلى هذا إذا كانت الزوجة حرة فطلاقها ثلاث ولو كان زوجها رقيقا، وإن كانت أمة فطلاقها ثنتان ولو كان زوجها حرا، بخلاف ما عليه جمهور العلم أن المعتبر هو الرجال. فإن كان حرا فيملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته أمة، وإن كان رقيقا فيملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. وتقدم لنا ما إذا طلق عضوا من أعضاء زوجته، كأن قال يدك طالق أو رجلك طالق، أو طلق جزءا من أجزاء زوجته سواء كان معينا أو مشاعا أو مبهما إلى آخره، وهل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق. وتقدم لنا ما إذا طلقها بعض طلقة، كما لو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة ونحو ذلك من هذه الألفاظ، هل يقع أو لا يقع. وذكرنا أن رأي جمهور أهل العلم أنه يقع، وأن الرأي الثاني رأي داود الظاهري أنه لا يقع في مثل هذه المسائل. ثم تكلمنا عن الاستثناء في الطلاق، وأن الاستثناء في الطلاق صحيح في الجملة لكن اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء من الزوج، والشرط الثاني أن يستثني باللفظ. وعلى هذا إذا استثنى بقلبه هل يصح هذا الاستثناء أو لا يصح؟ ذكرنا أن في المسألة تفصيلا. وكذلك أيضا إذا كذلك أيضا من الشروط أو فقط ذكرنا شرطين. طيب نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عاية الطلاق والمطلقات. أيضا تكلمنا على هذا الشرط، وهذا هو الشرط الثالث، أن يكون الاستثناء للنصف فأقل، وأنها وذكرنا أن هذه المسألة لا تخلو من أربعة أقسام. القسم الأول أن يستثني الكل، فهذا باطل وحكي الإجماع على ذلك. وعلى هذا إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لا يصح الاستثناء. القسم الثاني أن يستثني أقل من النصف، فهذا صحيح. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة صح ذلك. القسم الثالث أن يستثني النصف، فهذا أيضا صحيح. فإذا قال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة صح ذلك. القسم الرابع أن يستثني الأكثر، كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين. وذكرنا أن هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء والأصوليين، وأن أكثر أهل العلم لا يرون صحة الاستثناء. والرأي الثاني أن الاستثناء صحيح لورود الاستثناء فيما هو أكثر من النص في الوصف، فإذا جاء في الوصف فكذلك أيضا في العدد، كما قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغاوون أكثر من المهتدين. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: وإن استثنى بقلبه من عاد المطلقات صح ذلك دون عاد الطلقات. إذا استثنى بقلبه من عاد المطلقات صح ذلك. إذا استثنى بقلبه من عدد المطلقات فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يصرح بالعدد فلا يصح الاستثناء، كما لو قال زوجاتي الأربع طوالق واستثنى فلانة، ها يصح أو لا يصح؟ يقول لا يصح. لماذا؟ لأن اللفظ أقوى من النية، فلا تقوى النية على رفع اللفظ. القسم الثاني ألا يصرح بالعدد، كأن يقول زوجاتي طوالق ويستثني بقلبه فلانة، لكن ما قال الأربع، لم يقل الأربع، فنقول بأن هذا الاستثناء صحيح. نقول هذا الاستثناء صحيح. ويدل لذلك أن العام في اللغة العربية يأتي ويراد به الخاص، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا عام أريد به الخاص. أما بالنسبة لعدد الطلقات فلا يصح، لأنه سيصرح بالعدد، ولهذا قال في المؤلف دون عدد الطلقات. وعلى هذا لو قال زوجتي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة لا يصح لما تقدم من التعليل. قال: وإن قال أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، لأنه لم يصرح بالعدد، ولما ذكرنا أن العام في اللغة يأتي ويراد به الخاص. قال: ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. هذا هو الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع من شروط صحة الاستثناء، الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، قال الله عز وجل هذا في قصة أيوب. لو كان الاستثناء صحيحا ها أرشد الله عز وجل إليه، لأرشده إلى أن يقول إن شاء الله، وحينئذ لا يحصل له الحنث، نعم لا يحصل له الحنث. وأيضا حيث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لو كان الاستثناء يصح مع طول الفصل ما احتجنا إلى أي شيء، ها إلى الكفارة. يقول إن شاء الله ولا تلزمه، لا تلزمه كفارة. نعم لو كان الاستثناء يصح مع طول الفصل لقال إن شاء الله وحينئذ لا تلزمه كفارة، لأن الحالف إذا قال في يمينه إن شاء الله ثم بعد ذلك خالف ما حلف على فعله أو تركه فإنه لا يحلف، نعم فإنه لا يحلف. نعم فهذا رأي جمهور. والرأي الثاني رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا قال به مجاهد أنه لا يشترط الاتصال، نعم لا يشترط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تقولن للشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، قال واذكر ربك إذا نسيت، فإذا ذكر ربه بالمشيئة كفى ذلك، نعم كفى ذلك. لكن نقول صحيح اذكر ربك إذا نسيت بشرط ماذا؟ عدم طول الفصل. إذا طال الفصل فقد دلت الأدلة على أن الاستثناء هنا غير معتبر. لو قلنا بأن الاستثناء معتبر ما وقع طلاق ولا وقع نذر ولا وقع يمين كفارة يمين إلى آخره. كان إذا حلف قال والله لأسافرن اليوم إلى مكة ثم بعد ذلك بدا له أن لا يسافر، ماذا يقول؟ يستثني، يقول إن شاء الله، وحينئذ لا تلزمه كفارة، لا يحنث، لا تلزمه كفارة. أو مثلا لو طلق، لو قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، ها لو قال لزوجته أنت طالق وقلنا بأنه ينفعه الاستثناء وقال بعد يومين أو ثلاثة أيام إن شاء الله، يقع الطلاق أو لا يقع؟ نقول لا يقع، لأنه إذا استثنى بالمشيئة كما سيأتينا إن شاء الله، إذا استثنى بمشيئة الله في الطلاق هذا فيه تفصيل، يعني فيه تفصيل. لكن إذا قصد الاستثناء فإنه لا يقع عليه الطلاق، لا يقع الطلاق إلا إذا قصد التحقيق، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالاستثناء في المشيئة. المهم نفهم كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأيضا ما ذهب إليه مجاهد، وأن الصواب في هذه المسألة أنه لا بد من الاتصال. طيب ما قدر الاتصال؟ قال المؤلف رحمه الله ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. فكلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد من الاتصال حقيقة أو حكما، وأن لا يكون هناك فاصل. حقيقة يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة مباشرة، هذا حقيقة. حكما كأن يقول أنت طالق ثلاثا ثم يحصل له سؤال، يعني في حكم المتصل يحصل له شيء بغير اختيارك كتنفس أو سعال أو عطاس ونحو ذلك ثم يقول إلا واحدة، هنا يقبل. فالمؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد من الاتصال حقيقة، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة متصل حقيقة، أو حكما أنت طالق ثلاثا ثم يحصل له سعال أو عطاس، هذه الأشياء مغتفرة، قال إلا واحدة هنا يصح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح الاستثناء ولو حصل فاصل، إلا أنه يشترط ألا يكون الفاصل طويلا عرفا، نعم نشترط ألا يكون الفاصل طويلا عرفا، وهذا ما ذهب إليه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثالث نعم الرأي الثالث قريب من هذا الرأي أن الاستثناء يصح ولو حصل بين المستثنى والمستثنى منه كلام أو سكوت، لكن بشرط أن يكون الكلام واحدا. نعم بشرط أن يكون الكلام واحدا، يعني على رأي المؤلف الماتن وهو المذهب لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ثم قال انتبهي إلا واحدة، وش الحكم هنا؟ يقع الطلاق، لما لا يصح الاستثناء ويقع عليها ثلاث، يقع عليها ثلاث. لماذا؟ لعدم وجود الاتصال، لا بد أن يكون هناك اتصال بين المستثنى والمستثنى منه. لو قال أنت طالق من ثلاثا ثم قال انتبهي أو اسمعي إلا واحدة، ها؟ هل يصح الاستثناء هنا أو لا يصح؟ يقول لا يصح، لأنه يشترط الاتصال حقيقة أو حكما. وذكرنا الرأي الثاني الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل عرفا فلا يصح. والرأي الثالث أنه يصح ولو حصل فاصل من كلام أو سكوت ما دام أن الكلام واحد. نعم ما دام أن الكلام واحد. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال الملك قل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته. وعن حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض إلى أن قال قال عباس يا رسول الله إلا الإذخر إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر مع وجود الفاصل. نعم مع وجود الفاصل. فنقول حمد الله نقول الصواب في هذه المسألة أنه إذا حصل كما جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله إذا حصل فاصل يسير عرفا فلا يضر، أو نقول كما جاء في القول الثاني إذا حصل فاصل بكلام أو بسكوت ما دام أن الكلام واحد. نعم ما دام أن الكلام واحد فإن هذا لا يضر. قال المؤلف رحمه الله فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. فلو انفصل يعني انفصل الاستثناء عن المستثنى منه وأمكن الكلام دونه، لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا ثم سكت، ها؟ ثم قال إلا واحدة، هذا السكوت يمكن الكلام فيه، كم يقع عليه؟ هل يصح الاستثناء أو لا يصح؟ لا يصح، يقع عليه ثلاث. يعني فكما ذكرت المذهب لا بد من الاتصال حقيقة أو حكما، حقيقة يكون مباشرة، حكما يكون في حكم المباشرة بأن يفصل بينهما سعال أو عطاس أو تنفس ونحو ذلك. قال المؤلف وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه. هذا الشرط كم؟ نعم الشرط الخامس أنه يشترط النية. وعلى هذا لو لم ينوي فإنه لا يصح استثناؤه. لو قال زوجتي طالق ثلاثا ما نوى أن يستثني، فقال أبوه قل إلا واحدة فنوى، فقال إلا واحدة، ينفعه ذلك ولا ينفعه؟ قال المؤلف رحمه الله يرى أنه لا ينفعه، وهذا هو المشهور من المذهب، وكذلك أيضا هو مذهب الشافعية. والرأي الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ينفعه. نعم أنه ينفعه. ويدل لذلك ما تقدم قصة سليمان عليه السلام، فإن الملك قال قل إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته، مع أن سليمان عليه السلام لم ينوي، لكن لو أنه استثنى صح استثناؤه أو لم يصح؟ يصح. كذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي أن يستثني الإذخر، لكن لما قال عباس رضي الله تعالى عنه إلا الإذخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والمالكية واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يشترط نعم لا تشترط النية. قال وشرط النية قبل كماله ما استثني منه. طيب إذا شك في الاستثناء لو أنه قال زوجتي طالق ثلاثا ثم شك شك هل استثنى أو لم يستثنى ها ما الحكم هنا؟ نعم إذا شك في الاستثناء فما الحكم هنا؟ العلماء رحمه الله لهم رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب أنه لا يصح الاستثناء ولا يعتبر، وعلى هذا يقع عليه ثلاث طلقات، لأن الأصل عدم الاستثناء ووقوع الطلاق. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يرجع إلى العادة، نعم يرجع إلى العادة، فإذا كان من عادته أنه يستثني نقول بأن الاستثناء صحيح، وإن كان من عادته أنه لا يستثني نقول الأصل عدم الاستثناء. ويدل ذلك أن الشارع أرجع المستحاضة إلى العادة إلى عادتها، فدل ذلك على أن العادة معتبرة. قال المؤلف رحمه الله باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، نعم إذا قال أنت طالق بالأمس أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك هذا طلاق في الماضي، هذا طلاق في الماضي. هذا اللفظ لا يخلو من أمرين. الأمر الأول نعم الأمر الأول أن ينوي وقوع الطلاق في الحال، أن ينوي إيقاع الطلاق الآن فنقول بأنه يقع، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، فهو الآن يريد إيقاعه الآن، وقال لزوجته أنت طالق بالأمس. نعم. القسم الثاني أن لا يريد إيقاعه في الحال وإنما يقصد نعم أنه طلقها قبل أن ينكحها أو أنها أن نعم أنه طلقها بالأمس إلى آخره، فهذا لا يقع طلاقه كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأنه نعم يخبر عن شيء لم يقع، يقول أنت طالق أمس ولا يقصد إيقاعه الآن، أو أنت طالق قبل أن أنكحك لا يقصد أن يوقعه الآن، فهو يخبر عن شيء مضى ولم يحصل فلا يقع به الطلاق. قال المؤلف وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، وهذا القسم الثالث. وعلى هذا تكون المسألة لها ثلاث أقسام. القسم الأول أن ينوي وقوعه في الحال، يعني قال أنت طالق أمس ينوي أنها طالق الآن أنه يطلقها الآن، أو قبل أن أنكحك ينوي أنه يطلقها الآن، فهذا يقع عليه الطلاق. القسم الثاني أن ينوي وقوعه في الماضي وهو لم يقع، فنقول بأنه لا يقع الطلاق. قال أنت طالق بالأمس ينوي أنه حصل طلاق بالأمس، نقول هنا لا يقع الطلاق لأنه يخبر عن شيء لم يحصل. القسم الثالث قال وإن أراد بطلاق سبق منه، يعني أراد بهذا اللفظ أراد به طلاقا سبق منه، قال أنت طالق الأمس، يعني أراد أنه طلقها بالأمس، فهذا يقبل منه. نعم، قال أنا قصدي أنت طالق أمس، أني قد طلقتها بالأمس، فنقول بأنه يقبل منه. وكذا لو قال أنت طالق قبل أن أنكحك، وقصد بذلك، قال أنا قصدي بهذا أن زيدا قد طلقها، تزوجها زيد قبل أن أنكحها وقد طلقها، يقول المؤلف رحمه الله يقبل منه لأن لفظه يحتمله. قال فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، يعني هو قال لها أنت طالق أمس، لم يبين هل هو قصد الآن أو قصد الطلاق في الماضي أو قصد طلاقا سبق منه أو سبق من غيره، لم يبين ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله لا تطلق. لماذا؟ ها؟ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. قال وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يقدم زيد قبل مضي شهر، وش الحكم هنا؟ لا تطلق. لا، أن يقدم زيد قبل مضي شهر، لأنه يقول أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، جاء زيد بعد 10 أيام من هذا اللفظ، ها؟ وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الطلاق قبل 10 أيام ما حصل الآن، فلا تطلق لعدم حصول أو لعدم وجود المعلق عليه، لأنه علق الطلاق على قدوم زيد أو قبل قدوم زيد بشهر، ما حصل هذا. ها نعيد. ها نعم، الحالة الأولى أن يقدم زيد قبل مضي شهر، وش الحكم هنا؟ لا تطلق. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، مضى 10 أيام ثم جاء زيد، ها ما تطلق، نقول بأنها نعم لا تطلق، لأنه ماذا؟ هو يريدها الآن تطلق، نعم قبل شهر من قدوم زيد، والآن زيد قدم قبل 10 أيام، فهو كما لو قال لها أنت طالق أمس. طيب الحالة الثانية، قال لك وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. لو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، زيد لما مضى شهر، هو الآن قاله في 1 محرم الساعة 7، قال هذا زيد قدم في 1 صفر، قدم في 1 صفر في 8، تطلق أولا تطلق؟ متى طلقت؟ ها؟ في الساعة 7:01 يعني ما يقع له لفظ الطلاق، لأنه يصدق عليها الآن أنها طالق قبل قدوم زيد بشهر، احسب شهر، إذا عددت شهر هنا وقع الطلاق. من هذا اللفظ من 7 تحسب شهرا إلى 7 من الشهر القادم نعرف أنها طلقت في هذا اللفظ. وعلى هذا لو أن زيدا قدم قبل 7 من الشهر الثاني تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق، لأنه حتى الآن ما مضى شهر. لكن لو قدم في الساعة السابعة وبعد جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه نقول بأنها تطلق. ولو فرضنا أنه تلفظ بهذا اللفظ الساعة السابعة وقدم زيد في الساعة السابعة تماما تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأنه لم يمضي الجزء الذي يوقع فيه الطلاق. واضح؟ طيب لو قدم زيد بعد شهرين ها؟ تطلق؟ نعم تطلق من باب أولى. لو قدم بعد 5 أشهر تطلق، لكن متى طلقت؟ طلقت في الساعة السابعة جزء من الشهر الثاني، لك تحسب نعم تحسب شهرا من حين إيقاع أو من حين التلفظ بالطلاق. ها؟ كيف؟ من حين اللفظ تحسبه. كيف من العدة؟ المهم تركنا من العدة الآن، نحن الآن في وقوع الطلاق، إذا حسبنا أنه وقع الطلاق من حين وقوع الطلاق تشرح في العدة. ها؟ لا، من حين تلفظه احسب شهر، فإذا مضى شهر وقدم زيد فنعرف أن الطلاق قد وقع. يعني إذا كان قدوم زيد بعد مضي شهر فأكثر، يعني بعد مضي شهر وجزء يقع فيه الطلاق فأكثر، نعرف أن الطلاق وقع. إذا كان مضي قدوم زيد قبل مضي هذا الشهر لم يقع الطلاق لأنه لم يحصل المعلق عليه. واضح ولا سيب واضح؟ إيش واضح؟ يعني هو الآن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قاله متى؟ ها؟ قاله في 1 محرم الساعة السابعة، تلفظ بهذا اللفظ. هو قال قبل قدوم زيد بشهر، لابد ننظر متى قدوم زيد. إن قدم زيد بعد 10 أيام من هذا التعليق هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه ما حصل قبل قدوم زيد بشهر. لكن لو أن زيدا قدم بعد 1.5 شهر ها؟ يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع لوجود المعلق عليه، وهو أنه حصل أن الطلاق قبل قدوم زيد بشهر. إذ زيد الآن قدم بعد 45 يوما، نعرف أن الطلاق وقع قبل 15 يوم، صح، بعد أن مضى شهر وجزء يقع فيه الطلاق. قال لك فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد 1 شهر و2 يوم صح الخلع وبطل الطلاق. إن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد 1 شهر و2 يوم صح الخلع وبطل الطلاق. الخلع يصح. لماذا؟ لأنه وافق محله وهي الزوجية. الطلاق لا يصح. لماذا؟ لأنه وافق الطلاق لا يصح. لماذا؟ لأنه وافق امرأة قد خلعت، كما تقدم لنا في الخلع. المختلعة هل يلحقها طلاق أو لا يلحقها طلاق؟ لا يلحقها طلاق. إلى صورة المسألة، نعم صورة المسألة. قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم، وقال لها في محرم، في 1 من محرم في الساعة السابعة أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، هذا في يوم السبت. يوم الأحد خالعها، قدم زيد متى؟ قال لك وقدم بعد 1 شهر و2 يوم. متى يكون قدوم زيد؟ ها؟ هو الآن قال لها قدم في 3 صفر، قدم زيد الآن في 3 صفر. الآن يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. نعم لا يقع الطلاق. لماذا؟ أيوة، لأنها قد اختلعت. لأنك ستحسب الآن قبل قدوم زيد بشهر، قبل قدوم زيد بشهر من 1 محرم إلى 1 صفر. من 1 محرم هو الآن قد بعد يومين. نعم قد بعد يومين. لما مضى اليوم في يوم السبت قال هذا اللفظ، في يوم الأحد خالعها. قد زيد بعد شهر ويومين، حصل وقوع الطلاق على امرأة قد اختلعت، لأن الخلع تقدم على ماذا؟ على وقوع الطلاق بيوم واحد. الخلع تقدم على وقوع الطلاق بيوم واحد. وكما تقدم لنا أن المطلقة أو أن المختلعة لا يلحقها ماذا؟ لا يلحقها طلاق. فأنت تحسب الآن شهر، وقدوم زيد بعد شهر ويومين، فيكون الخلع تقدم على ماذا؟ على وقوع الطلاق. قال لك صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. بعد شهر وساعة وعكسهما، أي يقع الطلاق ويبطل الخلع إذا قدم زيد بعد شهر وساعة. لماذا؟ لأن الطلاق وقع قبل الخلع، فالطلاق يقع ولا يصح الخلع، لكن لا يصح الخلع إذا كان الطلاق بائنا، إذا كانت آخر الطلاقات الثلاث. إن كان الطلاق غير بائن، كانت رجعية، يصح الخلع ولا يصح؟ يصح الخلع. فمثلا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، بعد يوم خالعها. قدم زيد متى؟ بعد شهر تماما وساعة. يقع الطلاق، وأما الخلع فإنه لا يقع، لكن الخلع لا يقع إذا كان الطلاق ماذا؟ بائنا، كما لو كانت آخر الطلاقات الثلاث. لكن إن كانت رجعية نقول يقع الطلاق ويقع أيضا الخلع. قال وإن قال طالق قبل موتي، طلقت في الحال، لأنه في هذا الزمن يصدق أنه قبل موته فتطلق في الحال. وإن قال أنت طالق قبيل موتي، ما تطلق في الحال، لكن ما هي تطلق؟ تطلق في آخر لحظة قبل موته. واضح؟ لو قال أنت طالق قبل موتي نقول بأنها تطلق في الحال. لماذا؟ لأن ما يصدق عليه الآن، ما دام أنه يصدق عليه وجد المعلق عليه الآن قبل موته، نقول تطلق الآن فيصدق عليه، فيوجد المعلق عليه، وجد المعلق عليه فتطلق. طيب إذا قال أنت طالق قبيل موتي نقول لا تطلق إلا في اللحظة الأخيرة قبل موته، يعني قبل موته، لأن التصغير يدل على التقريب. قال وعكسه معه أو بعده، أو قال أنت طالق مع موتي، ها وش الحكم؟ لا تطلق. لو قال أنت طالق بعد موتي لا تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق لم يصادف محلا، فلما مات الآن انتهت أهليته، لم يصادف محلا. وكذلك أيضا لو قال أنت طالق مع موتي، الطلاق هنا لم يصادف محلا، لأنه لا بد أن يقع الطلاق على محل، هنا لم يصادف محلا، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يقع. فالبينونة حصلت بأي شيء؟ بالموت، فلا يقع الطلاق. قال فصل وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا. إذا علق الطلاق على أمر مستحيل لا تطلق، لو قال إن قلبت الذهب فأنت طالق، إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، لم تطلق. أو قال أنت طالق إن طرت، هنا لا يمكن أن تطلق. أو قال أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، هذا من المستحيلات. فإذا علقه على أمر مستحيل إما عادة أو أنه مستحيل ذاتا فنقول بأنه لا يقع. نعم، إن طرت أو صعدت إلى السماء وقلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل، وتطلق في عكسه وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، مثل لو قال أنت طالق لأصعدن السماء أو لأقتلن الميت، فيقع الطلاق. نعم، يقع الطلاق مباشرة إذا قال أنت طالق لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء. فيقول لك المؤلف رحمه الله يقع الطلاق في الحال لما تقدم. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، لو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا لغو، لأنه لا يمكن أن يأتي الغد في نفس اليوم، فهذا من التعليق على المستحيل. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، إذا قال أنت طالق في هذا الشهر، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تطلق في الحال، لأنه جعل الشهر ظرفا لوقوع الطلاق. فإذا وجد ما يتسع له من لفظ الطلاق فإنه يقع الطلاق، ولأنه يصدق عليه، نعم يصدق عليه وجود الصفة، أنه قال أنت طالق في هذا الشهر، يصدق عليه وقوع الطلاق في أوله وفي آخره وفي وسطه، فهو جعل كل الشهر ظرفا لحصول الطلاق ولم يحدد، فنقول يقع عليه في الحال لوجود الوصف. ومثله أيضا لو قال أنت طالق اليوم، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تطلق في الحال. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، لو قال أنت طالق في الغد تطلق في أوله طلوع الفجر الثاني، في رمضان تطلق في أوله بإتمام العدة أو برؤية هلال رمضان، أو السبت تطلق أيضا في أول السبت. قال وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل، إذا قال أنت طالق في رمضان أو في غد أو في السبت، نقول له بأنها تطلق عليه في أوله. لكن لو قال أنا قصدت آخر رمضان أو قصدت آخر يوم السبت، فهل يقبل أو لا يقبل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل. وش معنى يقبل؟ ها؟ يقبل حكما، يعني يقبل حكما، يعني لو أن المرأة رافعته إلى القاضي فإنه يقبل حكما، لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها. فإذا قال أنت طالق في رمضان، آخر رمضان من رمضان، وآخر وسط رمضان من رمضان. نعم وسط رمضان من رمضان. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقبل ويدين، يعني يوكل إلى دينه، نعم يوكل إلى دينه ويقبل منه حكما. ومثلها أيضا لو قال في غد، إذا قال أنت طالق في غد يقول بأنها تطلق في أوله، لكن لو قال أنا أقصد آخر الغد يقول يقبل منه حكما، نعم يقبل منه حكما. ومثل لو قال أنت طالق في هذا الشهر أو غير ذلك كما تقدم. قال وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، ليورد ذلك عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما. لو قال أنت طالق إلى شهر فيقول لك المؤلف رحمه الله تطلق عند انقضاء الشهر. ومثله أيضا لو قال أنت طالق إلى سنة تطلق متى؟ عند انقضاء السنة. نعم. قال إلا أن ينوي في الحال فيقع، إذا نوى أنه يقع في الحال فيقع في الحال. وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. إذا قال أنت طالق إلى سنة فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يعرفها باللام، أنت طالق إلى السنة، فتطلق متى؟ بانسلاخ شهر ذي الحجة، إذا انتهى شهر ذي الحجة طلقت، لأن الألف واللام للعهد الحضوري، يعني السنة المعهودة وهي السنة الآن الموجودة. وقوله والقسم الثاني أن لا يعرفها باللام، كأن يقول أنت طالق إلى سنة، فهنا تطلق بمضي 12 شهرا، إذا مضى 12 شهرا فإنها تطلق. قال باب تعليق الطلاق بالشروط. قال لا يصح إلا من زوج، فإن علقه بشرط لم تطلق قبله. لا يصح تعليق الطلاق بالشروط إلا من الزوج، ودليل ذلك ما تقدم أن الطلاق يملكه الزوج ولا يملكه غيره. وعلى هذا لو قال أنت طالق فقال أبوه إن رضيت أمها أو إن رضي أبوها، هل يصح هذا التعليق أو لا يصح؟ تقول لا يصح. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون التعليق من الزوج، لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج، وتقدم لنا ذلك ويدل له قول الله عز وجل وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، مما يدل على أن العزم إنما يكون من الزوج والطلاق لمن أخذ بالساق. وأيضا قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال فإن علقه بشرط لم تطلق قبله، سواء كان الشرط متقدما أو متأخرا. قال إذا علقه بشرط لم تطلق قبل وجود الشرط، سواء كان الشرط متقدما أو متأخرا. متقدما مثل إن دخلت الدار فأنت طالق، متأخر أنت طالق إن دخلت الدار. قال لم تطلق قبله، يعني قبل وجود الشرط لعدم وجود المعلق عليه. ولو قال عجلته لم يتعجل، لو قال عجلت ما علقته لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط. قال أنت طالق إن دخلت الدار، ها ما هي تطلق إذا دخلت الدار؟ لو قال عجلته يعني عجلت الطلاق، نقول ما يتعجل الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق اشتغل، هذا اللفظ اشتغل بأي شيء؟ بشرط، وهو دخول الدار. لكن لو قصد طلاقا جديدا غير الطلاق الذي تعلق بالشرط، نقول بأنه يقع عليه. إذا قصد طلاقا جديدا نقول بأنه يقع عليه. وعلى هذا نقول إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال عجلته، نقول إذا كان قصد تعجيل هذا اللفظ من الطلاق يقع أو لا يقع؟ نقول لا يقع. لماذا؟ لأن هذا الطلاق تعلق بالشرط، اشتغل بالشرط فلا يتعجل. وإن قصد إيقاع طلاق جديد غير هذا الطلاق المعلق يقع أو لا يقع؟ نقول يقع عليه. قال وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، لأنه قرع نفسه بما هو أغلظ. لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال أنا ما قصدت أن أقول إن دخلت الدار، قصد أنه يقع الطلاق الآن، فيقول لك المؤلف رحمه الله يقع في الحال. لو قال سبق لساني بالشرط، أنا ما أردت الشرط ولم أقصد الشرط. وأيضا نفهم أن ما يلحق بألفاظ المطلقين والمتبرعين والفاسقين إلى آخره أن حكم ماذا؟ حكم المستثنى، نعم، حكم الاستثناء كما تقدم. وهذه قاعدة، نعم، قاعدة ما يتعلق بما يلحق بألفاظ المطلقين والفاسقين والمتبرعين ونحو ذلك، ما يلحق بها من شروط أو صفات أو استثناءات، هذه حكمها كما سلف حكم ماذا؟ المستثنى. وعلى هذا الشروط السابقة تأتي هنا، شروط الاستثناء السابقة تأتي هنا. فإذا اشترط قال أنت طالق إن دخلت الدار، قوله إن دخلت الدار هذا نوع من الاستثناء، نشترط له ماذا؟ أن يكون من الزوج، وأن يستثني باللفظ والاتصال والنية وغير ذلك. الشروط السابقة اللي ذكرناها في الاستثناء تأتي هنا. نعم. ومثله أيضا لو قال بيتي وقف ثم قال الصغير، وصفه بكونه الصغير، ايش نقول هنا؟ نقول بأن هذا اللفظ أو هذا الوصف الذي ألحق بهذا اللفظ اشترط فيه ما تقدم. نعم، اشترط فيه ما تقدم. قال المؤلف رحمه الله وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. لو قال لزوجته أنت طالق ثم قال أردت إن قمت، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقبل حكما، لا يقبل، يعني القاضي لا يقبله، لأن القاضي يقضي على نحو ما يسمع، يقضي على نحو ما يسمع. لكن هل للمرأة رافعة؟ كما تقدمنا التفصيل في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله.